والسلام ما شاء الله يا عم شيخ احمد، ما شاء الله يا استاذ، جميل يا استاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. أحمد الله. بسم Oh. شيخ احمد. الله يا استاذ. عين يا أستاذ. أستاذ الله يزيدك. تعليق يا مشرح. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. جميل يا عم شيخ احمد. تعليق ابو حسن. تعليق ابو حسن. فهم لها مالكون استاذنا يا جميل يا جميل يا عم شيخ احمد الله يزيدك عليك جميل يا اخي صدق الله العظيم حبيبي يا استاذ تعليق ابو حسن حبيبي يا ابن فاحل الله يا استاذ الله يا استاذ الله يكرمك يا عم الله يكرمك يا عم الله استاذ مروة الأداء ما شاء الله الله جمال يا استاذ ما شاء الله الله الله الله يا مشيخ الله يستعلم جميل يا عم شيخ احمد جميل ايه الجمال ده ابو حسن وَمَا أَنْتَ عَلَى نَسِيَّ يا شيخ احمد يا جميل. صدق الله العظيم. تعليق ابو حسن، تعليق ابو حسن، تعليق ابو حسن على الاداء الرائع ده. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا استاذ ما شاء الله. وهو لكل خلق عليم. سبحان جل شأن. نعم يا أستاذ نعم. حبيبي حبيبي حبيبي سبحان الخالق. نعم يا أستاذ نعم. يا أستاذ إيه. نعم يا أستاذ نعم. شيخ احمد جميل يا ابو حسن، جميل يا ابو حسن. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. قادر قادر قادر سبحانه. اللهم اللهم اللهم استاذ. الله الله سبحانه قادر قادر. ما نعم الشيخ احمد بكون على ان يخلق مثل الله الجمال يا شيخ احمد. الله ما شاء الله. نعم نعم نعم نعم يا سيدي نعم. الله الله الله سنة البلد بقادرين على أن يخلق مثلهم. قادر الله الله الله. بلى عبد الخليل العظيم. أين يا عم شيخ أحمد الإخلاص الجميل ده. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. بلى عبد الخليل العظيم. الله على الجمال يا شيخ احمد، تعليق يا استاذ. ما شاء الله ما شاء الله. فاسمع يا من الذي بيده ملكوت كل شيء. سبحانه جل شأن. نعم يا شيخ أحمد نعم. وإليه ترجعون. الله الله يا استاذ، الله يا استاذ، صح الاحساس العالي الجميل. شيخ أحمد الله أكبر. وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم يا عم شيخ احمد الله يا جميل، الله يا استاذ، تعالك يا شيخ احمد. جميل يا سيدنا، والله جميل يا شيخ احمد، الله يا استاذ. الله الله الله الله. السماوات والأرض وما بينهما وكل ما شاء الله يا أستاذ الله وكل ما شاء نعم جل شأنه نعم قادر الله يا عم شيخ احمد الله بسم يا عم الشيخ احمد الشيخ احمد يا ابو حسن الله يسعدك عليك يا ابو حسن قم السماء ينفع ده ينفع إِذَا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ لِّلْكَوَاكِبِ عليك شيخ احمد عليك المولى تعليك ابو حسن جميل يا ابو حسن فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون صدق الله العظيم فبلغنا اليوم الكريم فنحن على ظاهرك الشاهدين هكذا يا اخوتنا يا اخوتي الايمان والاسلام قد فتح الله علينا بنزل بها خير ايات ايات من كتاب الله العزيز الحكيم تلاها علينا زائره العدد القراني المزاعم فضيله الكاهن الشيخ احمد حسن سلمان وكالم بفريق مصر العربيه العالم الاسلامي والمدير بقصر الحمدانية مركز دركة السمع الأوروبية نذكركم حلقات السابعة مقدمات الصوت والذات الأرواح الكبرى تخلق الأخاز والمحلات المتوكلين على الله أولاد الحاج شعبان عبد الله الحاج شعبان عبد الله في القرآن بالاشتراك مع مخازن القرى الشرقية تركيبة تحت عدار أولاد رجل الديان تدار تحدث عبادة رجل الديان لكل من تقدم العزاء كان سعوره مشكورا سجل أهلكم أشرف عيسى كفر الزيار أشرف عيسى كفر الزيار دايره صاحب اجيلك أشرف عيسى كفر الزاية. تقولكم أشرف عيسى كفر الزاية. Thank you.